ايش غلقت يا اخي انت ما نقدر نقول كذا على الأذان الثاني في الجمعة فإن هذا يعتبر عنده محرما، بل ذهبوا إلى أن جميع العقود الواقعة عند النساء تفسخ، جميع العقود. هذا قصد فيه، ومنهم السته العده والنكاح والطلاق اللي أوصلت، فقالوا هذه لا بأس أن تعقد عند النداء المجموع. ولأن الشرع عندهم أن العقود تفسخ، جميع العقود تفسخ التي تقع عند النداء هذه تفسخ يوم الجمعة، ولا يصح أن يعقد الشخص عقدا يوم الجمعة، سواء كان عقد نكاح أو عقد عدة أو طلاق أو هبة أو صدقة أو غير ذلك أو غير ما ذكره اللي هو المقصود عقد النكاح، فإنه بعيد عند المالكية، لأن العلة عندهم هي الانشغال بالعقود عن صلاة الجمعة، وهذه علة تشمل جميع العقود سواء كان عقد النكاح أو غير عقد النكاح. فإن الإنسان يشغل بها يوم الجمعة فلا يجوز له أن يعقدها، ما دام أنه سيشغل بها فلا يجوز له أن يعقد هذه العقود عند النداء يوم الجمعة إلى الثاني. هذا قول بعض المالكية، ومنهم من رأى أن عقد العتق وعقد النكاح وعقد الطلاق والهبة والصدقة هذه تستثنى لأنها تقع نادرة، وعادة الناس تنتهي بالاشتغال بها كاشتغالها بالبيوت، فإذا يبقى الشخص مع النص وهو مانع البيع يوم الجمعة، أي عند النداء هذه لا يجوز للشخص أن يعقد البيع يوم الجمعة، أما العقود الأخرى فهي نادرة في الوقوع، وعادة الناس تنتهي بالاشتغال بها. فعلى هذا لو عقدها شخص وعقد عقد النداء بعد النداء فهذا لا يضر، هو عقد صحيح، وعقد أيضا عقد عتق وعقد طلاق وهبة صدقة كل هذه جائزة عند أهل العلم. ومنهم بعض المالكية اقتصروا النبي على البيع والشراء، وقالوا لا يجوز ان يعقد بيع وشراء يوم الجمعه لان الله سبحانه وتعالى نهى عنه. واما الامام العربي فهو يرى انه لا يجوز هذه العقود جميعا، الصحيح انه بس او عنده رحمه الله هو الامام بس جميعا، لان البيع انما منع من الاشتغال به، وكل امر يقال يشتغل به عن جمعه من العقود فهو حرام شرعا، كل أمر يشتغل به عن الجمعة من العقود فهو حرام شرعا. إذا المسدد هذا رأي الإمام بن عربي رحمه الله ورأي جماعة من المالكية، ومن أهل العلم من اقتصر في المنع على البيع على النص إذا لولي الصلاة إذا لوليت يوم الجمعة فيه فاسعوا إلى ذكر الله وله البيع، فقالوا اقتصر على النص جماعة من أهل العلم. ولماذا لم تلحق هذه الأشياء وهي تشغل أيضا عن الجمعة؟ قالوا لأنها نادرة الوقوع تعصب النار إذا لم تستسمع فيها، وأما البيع والشراء فقد جاء النص فيه، والناس كانوا يستسلمون بالبيع والشراء ويشغلون عن الجمعة، لذلك لم يعد النهي في الجمعة لأجل انشغال الناس بذلك. وأما هذه العقود الأخرى عقود طلاق عقود نكاح عقود اعتماد ولا يشتغل بها الناس عادة، فإذا تنوع بعضها فإنها تقع ولا تفسخ، تقع ولا تفسخ، فإنه تقع في هذا الوقت الجمعة وقت الوقوف والصلاة، فلا يشتغل الشخص بشيء بعد ذلك. فقول المالكية مهمة أن العلة هي الانشغال عن الجمعة ليس بعيد، لكن مسألة الفسخ هذا في نظر، فيكون العقد صحيح مع الإذن، إن هذا الموطن ما هو موطن انشغال بشيء غير الجمعة، ينبغي الناس أن يسعوا إلى ذكر الله كما أمره الله يتركوا البيت، هذا واجب لازم عليه. وأما مسألة أنه يفسخ وأنه باطل فالصحيح أنه ليس بباطل، لأن النهي ليس عن ذات العباد وإنما عن الوقت، هذا الوقت ما ينبغي أن يشرك فيه بغير الجمعة وبغير صلاة الجمعة، النهي عن أمر الخارج وليس عن ذات الشيء، فإذا كان النهي ليس عن ذات الشيء فيكون صحيحا عليه هذا الشيء من العقيدة يكون صحيحا مع الإذن، وإنما النهي لأجل الوقت، هذا الوقت لا يصلح أن يعقد به شيء من العقود، ينبغي الناس أن تسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا على التسليم له أن العلة هي الانشغال عن الجمعة فيشمل عقد البيع وغير عقد البيع قياسا على البيع، فيكون على هذا الأمر الذي أشار إليه آنفا العقد صحيح مع الإذن، العقد صحيح مع الإذن وليس بفاسد كما يقول العربي، لأن النهي إنما هو هذا على التسليم. وإذا بدي أقرأ أنه يقتصر على النص، هذه أمور تحصل لنا والعقود هذه تحصل نادى غير بيت. على هذا الموقف عن النص والإلحاق يحتاج إلى نظرة أكثر. وإذا ما ذكره من عدة الإلحاق ليس ببعيد للإشغال عن الجوع. ليس ببعيد. هذا يدل على الإلحاق. لكن الله عز وجل يحتاج إلى نظرة أكثر. أما الإلحاق بالعقود الأخرى بعقود البيع يحتاج إلى نظرة أكثر. وأكثر أهل العلم ما يرضى الإلحاق. لكن هذا قول المالكية. كتبه الإمام هنا والشافعي رحمه الله. تعالوا أن المنكوح عند النداء يوم الجمعة هذا العقد باطل وليس هذا العقد من العقود التي لا تجوز. والصحيح والله أعلم أنه خلاف الأول من حيث الجواز الذي يظهر أنه لا يجوز ولكن خلاف الأول. هذا حاصل ما أردنا التنبيه عليه ضميمة لما ذكر الإمام والمنكوح عند الوضع والمنكوح يوم الجمعة بعد الميلاد ويضم على ما ذكرنا قبل هذه الفائده وان هذا قول المالكيه خالفه غيره والمالكيه الحقوا غير البيت او غير بيع البيت الحقوا عقود اخرى بالبيوع وغيره يرى ان الاخر ويقتصر على المصلحه والعله بذلك ان الحق قالوا لان تقع عاده في النادر واذا كانت تقع في النادر فلا تقع قالهم قوي وقوم الملكية من الجانب الوحيد من النظر بأن العلة في النهي عن البيع إنما هي الانشغال عن الجوع وإذا كان العلة هي الانشغال عن الجوع وسلمنا له بهذا قلت إيش المانع من الإلحاق؟ ما المانع من الإلحاق فكل ما تشغل عن الجوع ولكن إذا سلمنا له ما نقول كما يقولون رحمه الله بأن العقد الصحيح أن العقد صحيح عن القول قال رحمه الله واما المحرمات تقدم الكلام عن المحرمات فما هو الراجح فيها المحرمات ما هو الراجح في المحرمات هل يجوز للشخص ان يعقد على المحرمات لا يجوز احسن فلا المحرم يعقد من اجل الزواج ولا المحرم ايضا كذلك يعقد عليها حتى تنتهي من حرامها وتنتهي من مناسكها إذا كانت من الناس كانت الشخص يتدمن خطتها وأن يتدمن نكاحها فما هو قول البخاري في المحرمة قول الحنيفة أنه لا بأس بالعقد عليها ولكن لا يجوز الوقت العقد جائز دون الوقت هذا قول البخاري رحمه الله وقول أبي حنيفة نكاح المحرمة جائز عندهما بالعقد فقط دون الوقت والصحيح أنه لا يجوز لا الوقت ولا العقد ما هو الدليل على المنع؟ تفضل. نعم احسن لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا هو دليل المنع انه لا ينكح ولا ينكح فما هو الجواب عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح المحرم وهو محرم؟ نعم احسن ابن عباس وكان صحيح وهو من الذي حكم عليه بانه سعيد بن زيد احسن مقيدة الامام احمد رحمه الله تعالى لما قيل له بما ابلته يقول كيف يتبع حديث ابن عباس؟ قال سبحان الله سبحان الله سعيد بن زيد يقول قيل ابن عباس ومريمونة تقول تزوجني رسول الله وحلال سبحان الله كيف يتبع؟ هذه مريمونة صاحب الشام تقول تزوج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهذا سعيد بن مسيب امام من ائمه الدين والاثر ثابت والموضوع صحيح يقول وهي ابن عباس رضي الله تعالى عنه لماذا الاستغراق كيف يدفع اثر ابن عباس وحديث ابن عباس قد حكم عليه سعيد بن وهب وهكذا ايضا اميز من كثير من اهل العلم منه لهم على هذا غار ان يدفع حديث ابن عباس هذا مسلم سلكه بعض اهل العلم بالنسبة إلى الأدلة المتعالجة التدليل وهناك مسألة آخر هذا مسألة سلكه بعض العلماء وهو التدليل ورجعوا مرجعا ميمونة وهذا الحديث عثمان ودلوا عليه أنه لا يجوز المحرم أن ينكح وهناك مسألة آخر غير التدليل سلكه بعض العلماء ما هو المسلك؟ ما بعد يعني الجمع بين الأدلة، سلف ومسلك الجمع بين الأدلة لا تكييف، وقالوا بأن حديث ابن عباس لا يعارض حديث ميمون ولا حديث عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وأن مقصود ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو أن من جاور الحرم فهو محرم يعتبر، أو من دخل الحرم وكان الحرم تسمى بالمحرم، هذا هو مقصود ابن عباس، تزوج ميمون وهو محرم في داخل الحرم، ومن كان داخل الحرم يقال له محرم، كما قال الشاعر قتلوا ابن عفان الخليفه محرمه، إلا دلوه في الحرم المدني، حرم الله المدني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استعمال مشهور، فإذا قال ابن عباس تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم أي في الحرم، تزوجه في الحرم وحلال تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم، أي أنه قلد هذه بعد أن قلد هذه تزوج ميمونة، وإن لم يتلبس بإيش؟ بالإحرام بعد، وإن لم يتلبس بالإحرام فهو محرم عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقوله قالوا يكبر على هذا، وليس معنى قول ابن عباس أنه تلبس بالإحرام وتزوج وهو محرم، وإنما المقصود أن رسول الله تزوج ميمونة بعد أن قلد هذه عليه الصلاة والسلام، ومن قلد هذه عند ابن عباس فهو ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال ان ثبت هذا فهو ايش؟ ما تعاقب من الادله فيجمع بينها في هذا الجانب، وان لم يثبت هذا فلا تحسن التوحيد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا الذي يعنيه كثير من اهل العلم انه وهم رضوان الله تعالى عليه، فلا داعي لهذه التكلفات ان من قلد ذلك فهو محرم الى وإن كان ثبت ذلك عن ابن عباس البخاري كما تولاه عن البخاري أنه كان يرى هذا أنه قلد الكذب فهو محرم، لكن من قالت عليه عائشة رضوان الله تعالى عليه وأن رسول الله قد قلد الكذب ولا زال يأتي النساء لا زال يأتي النساء، فليس بالمحرم من قلد الكذب مجرد تبديل هذه الصفحة، وإن الحق هو دخول النص من في قول الله من في الحجة دخل النص، فهذا يكون من المحرمين ويحرم عليه ما كان له قبل، اما مجرد التبليغ من غير تلبس الاحرام فهذا لا يكون محرمين به الشخص. قال رحمه الله هذا حاصل ما تقدم بالنسبه للانسان الذي غيره فله وقت غيره مما اجمله ثم فصله، قال واما نكاح المريض فمن مسائل الخلاف ومنعه مالك وجوزه ابو حنيفه والشافعي، اذا تقدم الكلام عليها وشد اليها وهي نكاح المريض، فهل يجوز للشخص ان ينكح وهو مريض مرض مفرط اي انه يخاف عليه من الموت، فهل يجوز ان ينكح هذا المريض وهو في هذا المرض المرض الذي يخشى عليه ان يفقد اهله وليته، فهل له ان يتزوج في هذه الحاله او ليس؟ فالمالكين يرون انه لا يصلح ان يعبد المريض في هذه الحاله ويتزوج في هذه الحاله ومنع من نكاح المريض، والمقصود بالمريض هو المرض الذي يخشى منه الموت ان يموت صاحبه، فقال في هذه الحاله ليس له ان يتزوج لانه يخشى من هذا المرض انه يدخل عليه وارثا يدخل عليه وارثا وهو مثلا لا يخاف اولئك الميتون او يريد ان يقلل من المال يقلل من المال حتى لا ياخذ من العمل ولا ياخذ فلان وفلان، وحين يتزوج في هذا الذي يتزوج تاخذ الربع تاخذ نصيبه ما له اولاد له تاخذ الربع او له بعض الاولاد يحافظ ذلك يريد ان يدخل هذا زياده عليهم يكون يبذلهم ما يحب ان ياخذ من المال فيدخل عليهم والدا اخر، فرأى المالكيه انه في حاله المرض الاخر والمرض الذي يخشى منه الموت ليس له ان يتزوج في هذه الحالة، فمنع نكاح المريض مرضا وفاة، هذا قول المالكية، والعلة هي ما أشرت إليها، خشية أن يدخل على الورثة من لا يرضى أو من لا يرضى عنده، فيدخل يقول انه لا يجوز ان يعقد عن اليتيم والأحناف يرون أنه ما فيه مانع، والحنابلة يرون أنه لا بد من سنين ولا بأس أن تزوج اليتيم، لأن هذا السن وقت الرشد أو سن الرشد وتعبد فيه البدع، وربما بلغ في مثل هذا السن. قال لا بأس إن كانت 9 سنوات لا بأس أن يزوج الولي اليتيم الصغير، وأما دون ذلك فلا. وشيخ الإسلام ابن القيم يرى يعني أنه لا بأس بزواج اليتيم الصغير. هذا هو الصحيح، أنه لا مانع من نكاح اليتيم الصغير، كما أن غير اليتيم الصغير تنكح، كذلك أيضا اليتيم الصغير لا بأس بذلك، وقد نكح أبوه وكان ابنته وزوج ابنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابن 6 سنين ودخل بها وهي ابن 9 سنين، فلا مانع هذا في اليتيم وفي غير اليتيم. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي هي زوجة صغيرة عندنا وهو الدليل على الزواج الصغير غير اليتيم. واللائي يئسن من المحيض من النساء إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضر، ومن هن اللائي لم يحضر؟ صغار السن مثل اليأس وهي صغيرة السن، وصغيرة السن يجوز، والآية ما فيها تفصيل، ما فيها تفصيل يتيمة أو غير يتيمة. هذا يدل على زواج زواج اليتيم الصغير، ولا مانع من ذلك لهذا النص الذي اشرنا اليه او لهذه الايه. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوج رسول الله عائشه وهي بنت 6 سنين او 7 سنين، دخل عليها وهي بنت 6 سنين. فعلى هذا زواج اليتيم الصغير الصواب فيه انه يجوز. ومن الذي قال اذا بلغت المراه تسعه وجاريه 9 سنين فهي امراه؟ عائشة رضي الله تعالى إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فعلى هذا لا بأس أن تزوج اليتيمة إذا بلغت عمرها السن 9 سنوات لا مانع من ذلك، وإذا زوجها دون ذلك فالآية ظاهرة وهيئة على الجواز، قلنا إذا لم يكن فعدتهن 3 أشهر، فاليابسات من نساء إذا لم تبلغن فعدتهن 3 أشهر، وكذلك قول ذلك في حديث الصغيرة عدتها 3 أشهر، فإذا يكون زوج الصغير يتيما أو غير يتيم بلغت 9 سنين أو غير ذلك، الذي يقول لا مانع من ذلك لا يدخل بها إلا بعد إيش؟ لا يدخل بها إلا بعد أن تطيق الجماع. وأما الزواج الزواج يأس من دخول شيء ثاني، الزواج لا يأس من دخول أمر آخر، الزواج الصغير يأس لكن لا يدخل بها من زوجها الذي تزوجها من هذا السن إلا بعد قومها واصطناعتها لله. هذا خاص بزواج اليتيم، وتقدم معنا وتكرر أنه يكون زواج اليتيم وهو يكلم بحليفة، وكذلك قول شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وهكذا يقول الحافظ عن ابن المالكي دليل على زواج اليتيم الصغير، ما الدليل على المالك؟ ما به دليل على المالك؟ بل الآية التي في المقالة تدل على الجواز. لو لا مانع من زواج اليتيم وإن جئتم من النساء وإن اتفقتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع، وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى هل يدل على جواز زواج اليتيم أو لا يدل؟ واليتيم الأصل فيها هي الصغيرة، الصغيرة التي مات أبوها ولم تكبر يقال لها يتيم. والله يقولون خفتم ان لا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهم هؤلاء يقولون عن المنع يقولون المقصود باليتيمه هي البالغه، وانما هذا الاسم اعتبار ما كان، قال الله يخفتم ان لا تبسطوا في اليتامى اي اعتبار ما كان، ثم اصص فيما بعد بنون الشفقة بها والرحمه بها، فان فقد الوالدين والعنايه بها اكثر فاتقوا الصله اي فقدوا هذه الصله فاذا صارت بالغه، والدليل على ان المقصود بها البالغه وفكروا ما طال لكم من النساء المثنى والثلاث وما لا يطال النساء هو الا بعد ان تكبر هذا هو النساء بعد البلوغ، فهذا يدل على انه انما هو من باب استصحاب الاستصحاب وليست اليتيمه صغيره تزوج قبل بلوغها، فالايه قال ليس الاحناف فيها دليل، لأن المقصود بالوصف والنبوة هو باعتبار ما كان قبله ثم صُحب بعد البلوغ وصُحب بها ورحب بها، فإن فقدت أباها وهي صغيرة بين تزوجها الشخص يعتني بها أكثر وأكثر، والدليل على أنه قال الاستصحاب قولا فانكحوا ما طاب لكم من النساء Thank you. Gracias.